بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع، تأليف الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله. وموضوع درس اليوم هو باب محظورات الإحرام. ندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب محظورات الإحرام. قال الشارح حفظه الله: باب محظورات الإحرام. محظورات الإحرام معناها المحرمات التي تحرم بسبب الإحرام وكانت قبله مباحة، وإنما حرمت بسبب الإحرام ولذلك أضيفت إليه. وهذه المحظورات والمحرمات على المحرم تسعة أنواع، وذلك باستقراء الأدلة. المحظور الأول: حلق الشعر. يحرم على المحرم حلق الشعر سواء شعر رأسه أو غيره من سائر شعور جسمه، وذلك لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فدل على أن المحرم ممنوع من حلق رأسه أو إزالته بأي وسيلة، وكذلك إزالة بقية الشعور من جسمه ما دام محرما قياسا على الرأس. المحظور الثاني: تقليم الأظفار. تقليم الأظافر، فالمحرم لا يقلم أظافره ما دام محرما، لأن هذا مثل حلق الشعر، بجامع أن كلا منهما يراد للترفه، لكن لو سقط شيء من شعره بغير بجامع أن كلا منهما يراد للترفه، يعني حلق الشعر وتقليم الأظافر فيه ترفه. إيش معنى الترفه؟ الترف يعني التنعم. التنعم، أحسنت. نعم. لكن لو سقط شيء من شعره بغير اختياره، أو انكسر ظفره، أو سقط منه شيء بغير اختياره، فإن هذا لا حرج فيه. فمن حلق أو قلم ثلاثة فعليه دم. فمن حلق بفعله واختياره ثلاث شعرات أو قلم ثلاثة أظفار فإنه يجب عليه فدية، وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. ويقول: نوع الفدية هذه؟ فدية أذى، أحسنت، لأن الدماء التي تراق في الحج يعني على أربعة أنواع: فدية نسك، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، وفدية النسك يعني محلها الزماني من يوم العيد فما بعد، ومحلها المكاني منى ومكة. فدية نسك هذه ثنتين، فدية أذى وفدية نسك. فدية جبر، فدية جبر من ترك شيئا من نسكه جبره بدم. والرابعة فدية جزاء، إذا قتل صيد يفدى بمثله من النعم، فلو قتل حمامة يفديها بشاة. فدية الأذى وفدية الجبر وفدية الجزاء ما يأكل منهن، كلها لمساكين الحرم، إنما التي يأكل منها فدية النسك، له أن يأكل منها الثلث ويتصدق بالثلث ويهدي الثلث. أي نعم، هذه هي. فنوع فديتنا اليوم إذا قلم حلق ثلاث شعرات أو أكثر، أو قلم ثلاث أظفار أو أكثر، يجب عليه فدية أذى. نعم، وهي ذبح شاة، لأنه تأذى، يعني قياسا على كعب بن عجرة لما آذاه القمل أوام رأسه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلق رأسه وأن يذبح شاة، وتسمى فدية أذى، كل ما كان من هذا القبيل فدية أذى. نعم، مخير، فدية الأذى مخير فيها بين ثلاثة أشياء، بعكس فدية الجبر ليس مخيرا، يحكم بها اثنان إن لم يكن سبق حكم فيها، مثل الحمامة سبق فيها حكم، ما يحتاج إن حكم اثنين سبق أن فيها شاة، فهذه لا خيار فيها. وفدية الجبر أيضا لا خيار فيها، من ترك شيئا من نسكه كما يقول ابن عباس جبره بدم. وفدية النسك هذه أقلها شاة، وإن زاد لو يعني أهدى مئة بدنة فحسن. نعم، هذه فدية النسك، الهدي وما ترتب على المتمتع والقارن من الهدي. نعم. قال: وهي ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، ويكون مخير بين ثلاثة أشياء. يذبح شاة فدية الأذى، إما يذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين، بس بالخيار. نعم. ويكون الإطعام والذبح في الحرم ولفقراء الحرم. أي نعم، لأن كل دم أو كل فدية أو كل يعني ما ترتب على إحرام أو حرم فمحله الحرم. نعم. أما الصيام فإنه يجزئ في كل مكان، وذلك لقوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لكعب بن عجرة رضي الله عنه لما احتاج إلى حلق رأسه بسبب المرض، قال له: أنسك شاة أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو صم ثلاثة أيام. قال المحظور الثالث: ومن غطى رأسه بملاصق فدى. يحرم على المحرم الذكر تغطية رأسه بشيء ملاصق له ما دام محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كشف عن رأسه وهو محرم، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكشفون رؤوسهم. وقال صلى الله عليه وسلم: في الذي وقصته راحلته فمات وهو محرم كفنوه في ثوبيه، يعني ثوبي الإحرام، ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا. لا تخمروا رأسه، لا تغطوه، نعم، ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ولا تخمروا رأسه، أي لا تغطوه، وهذا دليل على أن رأس المحرم لا يغطى سواء كان حيا أو ميتا. نعم، يبعث يوم القيامة ملبيا ما زال نعم على إحرامه. نعم. قال المحظور الرابع: وإن لبس ذكر مخيطا فدا. فإذا لبس ذكر مخيطا على جسمه أو على شيء من أعضائه فإنه يفدي مثل فدية الأذى، مخير فيها بين ثلاثة الأمور: ذبح شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإحرامه من المخيطات ولبس إزارا ورداء. يعني من غطى رأسه بملاصق مثل الطاقية، لكن لو شال العفش على رأسه، شال فراشه على رأسه، ما لا شيء عليه. هنا لكن مقصود أنه يغطي رأسه بملاصق، إما غترة أو طاقية من أجل التوقي. ها؟ إذا صار نائم ما يغطي رأسه، لكن لو غطى رأسه سهوا ثم استيقظ وكشف في الحال لا شيء عليه. نعم. المحظور الخامس: وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بطيب أو شم طيبا أو تبخر بعود ونحوه فدا، يحرم على المحرم التطيب بأي أنواع. كل المحظورات التي مضت فيها فدية أذى. نعم. يحرم على المحرم التطيب بأي أنواع الطيب، سواء كان سائلا أو بخورا أو ضرورا، كل ذلك يحرم على المحرم تناوله في حالة الإحرام. سائلا أو بخورا أو ضرورا، يعني ناعم بودرة فيها طيب، نعم، كل ذلك يحرم على المحرم تناوله في حالة الإحرام. نعم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم: ولا يلبس ثوبا مسه ورس أو زعفران. هنا الزعفران نوع من الطيب، يعني يعتبر نوع من الطيب، والورس نعم طيب، نبات طيب الرائحة. نعم. والمحرم الذي مات في حالة إحرامه لما وقصته راحلته قال صلى الله عليه وسلم: لا تمسوه طيبا، فدل على أن المحرم لا يتطيب بعد نية الإحرام لا بثوبه ولا ببدنه ولا يشم طيبا، فإن تطيب متعمدا وجبت عليه الفدية على التخيير الذي ذكرناه. أيضا هذا فدية أذى إذا تطيب، أي نعم، متعمدا. والشم أيضا لا يشم طيبا متعمدا، لكن لو يعني شم مع الهوى من غير عمد فلا شيء عليه. نعم. فإن تطيب متعمدا وجبت عليه الفدية فدية أذى، مخير بين ثلاثة أشياء. نعم. قال المحظور السادس: وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا، مما يحرم على المحرم أيضا قتل الصيد، سواء كان في الحرم أو خارج الحرم ما دام محرما، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فما دام الإنسان محرما فإنه لا يجوز له أن يصطاد إلا بعد حله من الإحرام، لقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. والمراد بالصيد صيد البر الذي يعيش في البر. نعم. أما صيد البحر فجائز. نعم. صيد البر المراد بالصيد المحرم على المحرم صيد البري الذي يعيش في البر. نعم. والصيد المتوحش الذي أصله أنه يعيش في البر من الظباء والطيور والأرانب وغير ذلك. نعم. أما الحيوان الأهلي كالبقر والغنم والإبل إذا استوحش ونفر من الناس فهذا لا يحرم قتله وصيده في حال الإحرام، في حالة الإحرام. نعم. في حالة الإحرام لأنه ليس بصيد، ولو تولد منه ومن غيره، ولو تولد الصيد من صيد البر ومن غيره من الحيوانات الأهلية فإنه يحرم على المحرم قتله تغليبا لجانب الحظر. ولا يحرم حيوان إنسي، الحيوان الإنسي كالإبل، حيوان إنسي نعم، كالإبل والبقر والغنم والدجاج وسائر ما يؤلف ويعيش مع الناس، فهذا لا يحرم ذبحه وأكل لحمه، وكذلك صيد البر. قال تعالى: وكذلك صيد البحر. نعم. قال تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه. ولا صيد البحر، فصيد البحر لا يحرم على المحرم، فيجوز للمحرم أن يصطاد من البحر الحيتان والسمك وغير ذلك مما لا يعيش إلا في البحر. وإنما الذي يحرم عليه صيد البر، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فمفهومه أن صيد البحر لا يحرم على المحرم. ولا قتل محرم الأكل، ولا يحرم قتل ما يحرم أكله وليس فيه فدية من الطيور والسباع وغيرها من كل ما يحرم أكله، ولو كان مما يعيش في البر كالذئاب والأسود وغير ذلك، لأنه ليس بصيد، والله تعالى إنما حرم على المحرم صيد البر. قال: ولا الصائل، ولا يحرم قتل صيد البر الصائل الذي يصول على الإنسان ليؤذيه أو يأكله أو ليأكل شيئا من متاعه، فهذا يقتل دفعا لأذاه وليس فيه فدية. المحظور الخامس: ويحرم عقد نكاح ولا يصح. السابع عندي. نعم. المحظور السابع: ويحرم عقد نكاح ولا يصح. من محظورات الإحرام عقد النكاح، وهو الإيجاب والقبول، فلا يجوز للمحرم أن يزوج موليته ويعقد عليها ويعقد لها على أحد، سواء كان هذا الذي يعقد له عليها محرما أو حلالا. فالمحرم لا يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح. أحسنت. لا ينكح المحرم ولا ينكح، خرجه مسلم من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. نعم. أي لا يزوج ولا يتزوج لا بنفسه ولا بالوكالة ما دام محرما. نعم. فإن عقد النكاح وهو محرم، أو عقد له النكاح وهو محرم، أو كانت المرأة التي يعقد عليها محرمة، فهذا العقد يعتبر عقدا باطلا، لأنه عقد غير شرعي، لكن لا فدية فيه، لأن الله لم يوجب فيه فدية، ولكن يحرم ويأثم عليه ولا تحل به المرأة، فلا بد من إعادته في حالة يصح فيها عقد النكاح. نعم. أو لكن يحرم ويأثم عليه. يأثم على العقد. يعني. العقد. نعم، عليه أن يتوب. نعم. نعم. ولا تحل به المرأة، فلا بد من إعادة العقد في حالة يصح فيها عقد النكاح. نعم. قال: وتصح الرجعة. وأما الرجعة وهي إعادة المطلقة غير البائن إلى العصمة، فلا بأس بها للمحرم، لأن الرجعة ليست بنكاح. وذلك لو طلق امرأته دون الثلاث ثم أراد أن يراجعها وهو محرم، فلا بأس بذلك، لأن الرجعة ليست بنكاح، وإنما هي استدامة للنكاح. المحظور أيضا هذا فيه حث على، يعني فيه حث على استدامة النكاح، وفيه حث على عدم إمضاء الطلاق، ولو قلنا إنه لا، يعني أو لو أن الرجعة لا تباح له وهو محرم لطالت المدة وربما خرجت من العدة، فتلافيا لهذا يعني والله أعلم. قال المحظور الثامن: وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام. التحلل الأول يحصل بماذا؟ بفعل اثنين من ثلاثة. على فعل اثنين قول بعض من ثلاثة. يعني يوم العيد يشرع ثلاثة أمور: رمي الجمار والطواف والسعي اثنين، والحلق نعم أو التقصير. نعم. طبعا الذبح ليس من الأمور التي يحصل بها تحلل. إن فعل ثلاثة حصل الحل كله، وإن فعل اثنتين من هذه الثلاث هذا التحلل الأول بعد الوقوف. أي نعم. قال: من محظورات الإحرام الجماع، فإذا جامع المحرم فسد نسكه إن كان هذا قبل التحلل الأول، أي قبل أن يرمي جمرة العقبة ويحلق رأسه، هذا هو التحلل الأول. والتحلل الثاني إذا أضاف إلى هذين الاثنين الطواف، طواف الإفاضة والسعي بعده إذا كان عليه سعي. فإذا فعل الثلاثة تحلل التحلل الكامل، ولا بأس أن يعقد النكاح، ولا بأس أن يطأ زوجته. أما إذا فعل اثنين فقط من هذه الثلاثة بأن رمى وحلق أو رمى وطاف، فإنه يتحلل التحلل الأول الذي يباح له به محظورات الإحرام ما عدا النساء، ولو جامع قبل التحلل الأول فإنه يفسد حجه ويلزمه أن يمضي في بقيته وهو فاسد ويكمله. ثم عليه فدية وهي ذبح بدنة، وعليه أمر ثالث وهو أن يحرم من العام القادم بحج من الميقات الذي أحرم منه في العام الأول، ثم يأتي بحجة كاملة قضاء للحجة الفاسدة. الفاسدة نعم. وإذا كانت يعني كانت معه زوجته التي جامعها في القضاء، فالعلماء يقولون إذا وصل إلى المكان الذي حصل فيه الجماع يفترقان. نعم. قال المحظور التاسع: وتحرم المباشرة، فإن فعل فأنزل لم يفسد حجه وعليه بدنه، لكن يحرم من الحل لطواف الفرض. المباشرة دون الفرج وهي لمس المرأة بشهوة، فإن حصل مع هذه المباشرة إنزال من غير جماع لم يفسد حجه، لكن يكون عليه بدنة مثل المجامع، لكن يختلف عن المجامع بأنه لا يفسد حجه. وقوله لكن يحرم من الحل لطواف الفرض أي ليطوف طواف الإفاضة محرما، وهم يريدون بهذا إذا جامع قبل التحلل الثاني. والصحيح أن هذا لا يشرع، لأنه قد تحلل التحلل الأول، فكيف يحرم مرة ثانية؟ يحرم مرة ثانية لأجل أن يكون يعني لأنه أفسد لما تحلل التحلل الأول، هو في حالة إحرام بس حالة ضعيفة، فإذا جامع أفسد هذا الإحرام، فقالوا يعني يحرم من الحل ليعيد حالة الإحرام التي هو فيها. نعم. قال: وإحرام المرأة كالرجل. لما فرغ من ذكر محظورات الإحرام بالنسبة للرجل قال: والمرأة مثل الرجل، يعني تحرم عليها هذه الأشياء من محظورات الإحرام إلا في اللباس، فإنها تلبس المخيطات ولا يلزمها أن تغير ملابسها، بل تحرم بما شاءت من الملابس، إلا أنها تتجنب شيئين من اللباس الأول وتجتنب البرقع، ومثله النقاب، والنقاب والبرقع غطاء مخيط للوجه تبدو منه العينان فقط، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عما تلبسه المرأة قال: لا تنتقب، يعني لا تلبس النقاب، لكن يجب عليها أن تغطي وجهها بغير النقاب والبرقع بالشيرة أو الخمار الذي على رأسها أو بثوبها إذا صادفت الرجال الذين ليسوا من محارمها، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في الحج، فإذا مر بنا الرجال سدلت إحدانا خمارها من على رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فالمرأة لا يحرم عليها وهي محرمة تغطية وجهها، بل يجب عليها تغطيته عن الرجال، وإنما الذي يحرم عليها تغطيته بشيء مخيط للوجه خاصة كالبرقع والنقاب. والشيء الثاني والقفازين، القفازان وهما شراريب اليدين، فالمرأة لا تلبسهما ما دامت محرمة، وتغطي كفيها بثوبها أو بعبائتها عن الرجال، ويباح لها التحلي، ويباح للمحرمة أن تلبس الحلي، لكن لا تظهره للرجال، بل تغطيه عنهم بثوبها، لأن المرأة لا يجوز لها أن تظهر الحلي أمام الرجال الذين ليسوا من محارمها، سواء كانت محرمة أو غير محرمة، بل تغطيه لأنه فتنة. قال: باب الفدية. باب الفدية. الفدية هي ما يكون من ذبح النسك، سواء كان هذا الذبح من أجل التمتع أو القران، أو كان عن فعل محظور أو ترك واجب، أو كان تطوعا. فالفدية الواجبة على ثلاثة أقسام. القسم الأول فدية التمتع والقران، والقسم الثاني فدية الجبران، وهي ما يكون عن فعل محظور من محظورات الإحرام أو ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة، لأنه كفارة ولأنه يجبر النقص الذي حصل. هذه فدية الجبران، بقي فدية الجزاء، وبقي فدية الأذى، وهذه فدية الإحصار. أصبحت خمسة. نعم، يمكن يذكرها بعد. والقسم الثالث فدية الإحصار. نعم، ما تدخل في الجبران. أحسن الله عليك. الجبران، نعم، الجزاء، فدية الجزاء ما تدخل في الجبران. فدية الأذى ما تدخل في الجبران، لأنه يقول وهي ما يكون عن فعل محظور من محظورات الإحرام، فيكون القسم الثاني قسمان فتتم الخمسة. فدية الأذى، نعم، فدية الأذى، نعم، هي تصبح فدية الجبران ولو كانت على الخيار، بس تختلف، إما أن يفدي، وإما أن يطعم ستة مساكين، وإما أن يصوم ثلاثة أيام. نعم، تكون جبر، نعم، جبر لما حصل، تدخل في الجبران. إذن أربعة، بقى فدية الجزاء و... ليس نعم. داخل في المحظورات. أه؟ الصيد ليس من محظورات الإحرام، إلا من المحظورات. نعم، الصيد من المحظورات. شيخ أجملها، أحسن الله عليك، يعني كلها تدخل في فدية الجبران. نعم، الجزاء، نعم، عن كلام الشيخ، لأن جعلها من محظورات. ايه؟ وهي ما يكون عن فعل محظور من محظورات الإحرام. اي نعم، أو ترك واجب من واجبات الحج أو العمرة. نعم، لأنه كفارة يدخل. نعم، له وجه. نعم، صلى الله عليه. قال والقسم الثالث فدية الإحصار، يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب ولبس مخيط بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع تمر أو شعير أو ذبح شاة. فدية الجبران على قسمين. القسم الأول الفدية المخيرة، وهي نوعان. النوع الأول فدية الأذى، وهي ما كان عن فعل محظور لأجل إزالة أذى، فإذا حلق رأسه فإنه تجب عليه الفدية، إما بذبح شاة في مكة ويوزعها على الفقراء، وإما بإطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، لكل مسكين نصف صاع وهو كيلو ونصف، وإما بصيام ثلاثة أيام. ويقاس على حلق الرأس ما كان في معناه مثل قص الأظافر، وما كان من الطيب، وما كان من تغطية الرأس، لأن هذه تراد للترفه فتأخذ حكم حلق الرأس، فتجب فيها الفدية المخيرة بين هذه الثلاثة الأمور، لقوله تعالى وذلك لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم معنى هذه الآية في حديث كعب بن عجرة لما آذاه هوام رأسه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحلق رأسه، وأن يذبح شاة، أو يطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، أو يصوم ثلاثة أيام على التخيير. وبجزاء صيد بين مثل إن كان، أو تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدة، أو يصوم عن كل مد يوما. وهذا هو النوع الثاني من الفدية. هذا هو النوع الثاني من الفدية المخيرة، وهي فدية قتل الصيد، وهي نوعان. النوع الأول ما يخير فيه بين ثلاثة أمور. والنوع الثاني ما يخير فيه بين أمرين: إذا قتل الصيد الذي حرم الله قتله على المحرم أو أعان على قتله أو أشار إليه، فإنه حينئذ يجب عليه ما ذكره الله سبحانه بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. النوع الأول ما يخير فيه بين ثلاثة أمور: فإذا قتل صيدا متعمدا فإنه يجب عليه مثله إن كان مثليا، يعني ما يشابهه من بهيمة الأنعام، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل من النعم، وهذا سيأتي بيانه. فيذبح مثله إذا كان مثليا، أو يقوم هذا المثل بدراهم، يعني بما يسويه من الدراهم، ويشتري بهذه الدراهم طعاما ويطعم مساكين بقدر هذا الطعام، بأن يعطي كل مسكين منه مد بر وهو ربع الصاع، أو يصوم عن عدد المساكين باعتبار عدد الأمداد عن كل مسكين يوما. النوع الثاني: وبما لا مثل له بين إطعام وصيام، ما يخير فيه بين أمرين: ما ليس له مثل، فإنه يقوم الصيد الذي صاده ويشتري به طعاما ويطعمه للمساكين في الحرم بكل مسكين مد، أو يصوم بعدد المساكين، فيخير بين شيئين: إما إطعام مساكين أو صيام أيام وإما صيام أيام بقدر عدد المساكين. وأما دم متعة وقران فيجب الهدي، فإن عدمه فصيام ثلاثة أيام. أما دم النسك وهو ما يجب على المتمتع والقارن بين الحج والعمرة، فإنه كما ذكر الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. وفدية التمتع والقران تجيبان على الترتيب، فإن كان يقدر على ذبح الشاة أو سبع البدنة أو سبع البقرة فإنه يجب عليه ذلك، وإن لم يقدر على ذلك لفقره أو ضياع نفقته فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج. والأفضل كون آخرها يوم عرفة، والمستحسن أن تكون الثلاثة قبل يوم عرفة إذا أحرم بالعمرة، فإنه يصوم الثلاثة من حين يحرم بالعمرة أو ما بعد ذلك إلى يوم عرفة. هذا هو المستحسن إذا لم يتمكن من صيامها قبل يوم عرفة، فإنه يصومها أيام التشريق: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لقول عائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة أو قران. إن كان الشيخ يعني لا يرى ما يراه الماتن، نعم، من أنه يصوم يعني يوم عرفة وإذا لم يجد، إذا كان حاجا الأفضل يوم عرفة أن يكون مفطرا، أي نعم، وإن كان عليه يعني صيام لفقد الهدي يصوم أيام التشريق ولا يصوم يوم عرفة، أو يصوم في أيام العشر بعد العمرة، يصوم متى ما يعني انتهى من العمرة، ولو حتى في يعني في ذي القعدة أو في شوال، إذا انتهى من العمرة وصام ثلاثة أيام فقد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. قال: وسبعة إذا رجع إلى أهله. ثم إذا رجع إلى أهله يعني انتهى من أعمال الحج فإنه يصوم السبعة الباقية، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. قال والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة ثم حل. هذا القسم الثالث من أنواع الفدية وهي فدية الإحصار، والإحصار معناه المنع من أداء النسك. فلو أحرم الإنسان بحج أو عمرة ثم صد عن البيت ولم يتمكن من الوصول إليه فإنه يجب عليه الفدية وحلق رأسه بأن يذبح فدية في مكانه الذي أحصر فيه، ويتحلل من إحرامه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صده المشركون عام الحديبية من الوصول إلى الحرم، ذبح فديته صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة رضي الله عنهم أن يذبحوا، ثم تحللوا من إحرامهم. فمن لم يجد فدية فإنه يصوم عشرة أيام قياسا على فدية التمتع. لكن لو اشترط عند إحرامه فقال لبيك عمرة أو لبيك حجا إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنه إذا حبس أو أحصر يتحلل ولا فدية عليه. هنا قال ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه من فدية الجبران ما كان عن فعل محظور من محظورات الإحرام، ومن ذلك الجماع قبل التحلل الأول. فإذا جامع المحرم قبل التحلل الأول وجبت عليه الفدية، وهي بدنة على الرجل والمرأة إذا حصل بينهما جماع قبل التحلل الأول. وفي العمرة شاة، أما إذا حصل الجماع بينهما وهما محرمان بالعمرة قبل الطواف والسعي فإنه يجب على كل واحد منهما شاة، وتفسد عمرتهما فيمضيان فيها ثم يحرمان بعمرة أخرى من المكان الذي أحرما منه بالعمرة الأولى، ويؤديانها قضاء للعمرة الفاسدة. وإن كان الجماع في العمرة بعد الطواف والسعي وقبل الحلق أو التقصير وجب على كل واحد منهما شاة وعمرتهما صحيحة. وإن طاوعته زوجته لزماها، أي إذا كانت الزوجة منقادة للجماع ولم تكن مكرهة عليه، فإنها تلزمها البدنة في الوطء في الحج والشاة في الوطء في العمرة، لأنها ليست معذورة. أما إن أكرهها فليس عليها شيء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ما أسمح الشريعة، ما أسمح الإسلام. نعم. قال فصل ومن كرر محظورا من جنس. فصل في بيان تكرر الفدية بتكرر فعل المحظور وعدم تكررها بذلك. قال ومن كرر محظورا من جنس ولم يفدي فدى مرة، كما لو أخذ شعارات من رأسه أو من بدنه ثم عاد وأخذ شعارات أخر ثم عاد وأخذ شعارات أخر، فهذا كرر محظورا من جنس واحد، فعليه فدية واحدة إذا كان التكرار قبل الفدية عن المحظور الأول. أما لو فعل المحظور ثم فدى ثم فعل المحظور مرة ثانية فإنه يجب عليه فدية ثانية للتكرار، بخلاف صيد فإنه كلما كرره تجب الفدية، لقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، فيجب بكل مرة فدية. هذا في بيان تكرر الفدية على كل حال. ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة، كما لو حلق رأسه وجامع زوجته وقتل صيدا، فهذه محظورات من أجناس، فيجب عليه عن كل جنس فديته، ولا تكفيه فدية واحدة رفض إحرامه أو لا، ولا يعفيه من ذلك أنه يخرج من الإحرام وتنازل، لأن الإحرام لا يرتفع بالرفض بل هو باق عليه ويلزمه إكمال المناسك، لأنه إذا دخل في الإحرام وجب عليه، بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج يعني أحرم، وسمي الإحرام فرضا لأن الإنسان إذا دخل فيه وجب عليه إكماله ولو رفض لم يسقط عنه. قال: ويسقط بنسيان فدية. لم يسقط. ويسقط بنسيان ولو رفض، عن الجملة السابقة. نعم. ولو رفض. ولو رفض لم يسقط عنه. نعم. قال: ويسقط بنسيان فدية لبس، فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطئ وصيد وتقليم وحلاق. هذا في بيان ما يسقط من الفدية بالنسيان في فعل المحظور وما لا يسقط، وما كان فيه إتلاف فإنه لا تسقط الفدية لا عمدا ولا نسيانا، مثل حلق الرأس وتقليم الأظافر. وأما ما ليس فيه إتلاف فإنه يعذر فيه بالنسيان، مثل التطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس، لقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والصحيح أن النسيان يسقط الفدية في النوعين، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقوله تعالى في الصيد: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لا، يعني قول الماتن: ما كان فيه إتلاف، يعني القول الأول: ما كان فيه إتلاف فإنه لا تسقط الفدية لا عمدا ولا نسيانا، هذا هو الصحيح. لكن إذا كان متعمدا فعليه مع الفدية الإثم، فعليه مع الفدية الإثم. أما إذا كان ناسيا فلا إثم عليه، لكن البديل، بديل الإتلاف لا يسقط وهو الفدية، وهذا هو إن شاء الله هو الصواب. ويعني كون النسيان يسقط الفدية في النوعين، يعني سواء، يعني كان، ما أدري. على كل حال هو لا تسقط الفدية فيما أتلف، لكن إن كان متعمدا فهو يأثم عليه مع الفدية التوبة، وإن كان غير متعمد فلا إثم عليه، لكن لا يسقط البدل وهو الفدية. هنا والله أعلم. قال: هذا في بيان ما كان، يعني لأنه لما يستدل الشيخ على أن النسيان يسقط الفدية في النوعين يستدل بأدلة يعني لا تدل إلا للأول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن ليس معناه أنه يسقط البديل في النسيان أو الخطأ لا إثم، ولكن إذا كان فيه إتلاف فلا بد من المقابل. هنا وهكذا. قال: هذا في بيان مكان الفدية ومصرفها. وكل هدي أو إطعام فلمساكين الحرم، كل هدي لأجل التمتع وكل هدي لأجل الجبران فإنه يكون لمساكين الحرم، فإذا ذبح الهدي فإن ذبحه يكون في الحرم وتوزيعه يكون على مساكين الحرم، وكذلك الإطعام يكون لمساكين الحرم فلا يجزئه أن يطعم خارج الحرم. أما الصيام على المحظور فإنه يجزئ في كل مكان. وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد سببه. أما الفدية التي تجب بسبب الإحصار وفدية فعل المحظور فهذه يدفعها بالذبح أو بالإطعام حيث وجد السبب، وهو المكان الذي فعل فيه المحظور من حل أو حرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصر في الحديبية وهي خارج الحرم ذبح هديه ووزعه في مكانه. ويجزئ الصوم بكل مكان، أما الصوم فإنه ليس له مكان محدد، يصوم في الطريق أو في بلده أو في مكة، كله يجزئه لا يتعلق بالحرم. والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة، رأس من الغنم الظأن أو المعز، الظأن ما تم له ستة أشهر والمعز ما تم له سنة، ويكون سليما من العيوب التي تخل بالأضحية، أو سبع بدنة بأن يشترك سبعة ويكون سليما من العيوب التي تخل بالأضحية نعم أو سبع بدنة بأن يشترك سبعة في بدنة ويأخذ هو سبعا منها عن الفدية ويوزعه على مساكين الحرم، سواء كان الذين اشتركوا معه يريدون النسك أو يريدون الفدية أو يريدون اللحم، لا بأس بذلك، أو سبع بقرة يعني يشترك سبعة في بقرة، لأن البقرة تقوم مقام البدنة، ويجزئ من البقر ما تم له سنتان ومن الإبل ما تم له خمس سنين. ظاهر أنه يحسن نقف على باب جزاء الصيد ونكتفي بما سمعنا، نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في ديننا وأن ينفعنا بما سمعنا ويعلمنا ما ينفعنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليك. حديث صوموا تصحوا. اي نعم، جزاك الله خير. الله، هذا كنا ننتظره. نعم صوموا تصحوا. نعم، السائل وش يقول؟ يقول هل هو صحيح ام لا؟ نعم. قال اخرجه العقيلي في الضعفاء من حديث ابي هريرة رضي الله عنه، وفيه زهير بن محمد، قال العقيلي لا يتابع عليه الا من وجه في الا من وجه الا من وجه لين الا من وجه لين لين نعم نعم. وأخرجها ابن عدي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه نهشل بن سعيد متروك الحديث. وأخرجه أيضا ابن عدي من حديث علي رضي الله عنه، وفيه حسين بن عبد الله بن ضمرة متهم بالكذب. قال العراقي الحافظ العراقي رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه، وأبو نعيم في الطب النبوي بسند ضعيف، وضعفه من المعاصرين الشيخ الألباني ضعيف الترغيب والترهيب، واللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ ابن باز في الفتوى رقم 18559 في الجزء السادس صفحة 9. ضعفوه. نعم اللجنة الدائمة. نعم. وقد حسن الحديث السيوطي في الجامع الصغير، وقال المنذري رواته ثقات، وقال الهيثمي رجاله ثقات، المجمع. إذن هذول ثلاثة. أين؟ وابن باز في فتوى نور على الدرب قال لا بأس به. لا بأس به. إذن الشيخ ابن باز مع اللجنة. أين؟ ضعفه. أين؟ وحسنه منفردا. رحمهم الله. على كل حال، نعم الحديث يعني من ناحية التجربة وكذا صحيح. الصيام سبب لل نعم لصحة البدن وتخلص البدن من الأخلاط، ولهذا الأطباء يعني يعالجون بالصيام. إذا تكرمت تعطينا ما توصلت له علشان إيه هذا السؤال وهذا الجواب. الجواب السؤال هنا ها. طيب اللهم صل وسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول امرأة متخلفة عقليا احترق عليها بيتها وماتت، فهل هي شهيدة أم يشترط العقل مع الحفاظ على الصلوات الخمس حتى تكون شهيدة؟ العقل إنما هو مناط التكليف، أما يعني ما يحدث من المصائب والحوادث فيؤجر عليها المسلم ولو مع فقد العقل، والله أعلم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول نصت الآية الكريمة على صيام ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجعتم إلا أهل مكة، فما السبب في ذلك حتى لا يصومون مثل الناس؟ الله فضلهم، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، فمن كان حاضر المسجد الحرام نعم فإنه لا يصوم ولو حج متمتعا، ليس عليه فدية. ها خلاص، كن من حاضر المسجد الحرام وحج متمتع وليس عليك فدية ولا صيام. يقول عليكم السلام ورحمة الله، قيل أن بعض الصحابة لم يداوم على صيام ست من شوال، وكذلك الإمام مالك، بالرغم من صحة الحديث في أي عائشة ما صامت، نعم، والإمام ابن رجب، وإن كان الحديث رواه مسلم في صيام الست من شوال، إلا أنه يعني الحافظ بن رجب يعني يتكلم في الحديث. على كل حال، هي الست من شوال من صامها إن شاء الله يكون قد حصل على الأجر وصيام الدهر، ومن لم يصمها فلا إثم عليه. وسمعنا أن أم المؤمنين رضي الله عنها يكون عليها القضاء، فما تصومه إلا إذا أقبل شهر رمضان الثاني بقدر الأيام التي يعني عليها لمكانة النبي صلى الله عليه وسلم منها. معنى هذا أنها لم تصوم الست من شوال. إذا كانت تترك القضاء الواجب من أجل مقام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا أن تترك المسنون من باب أولى. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول رجل طلق زوجته ثلاثا ثم راجعها، كيف؟ لا أدري. يقول كيف لا أدري، كيف نتعامل معه؟ هل تذهب إلى بيته وتأكل طعامه علما بأننا على صلة رحم معه؟ أنت تقول طلق زوجته ثلاثا، فأنت القاضي، أنت اللي حكمت أنه ثلاثا. المسألة لابد أن يستفتى فيها سماحة المفتي، وهو يصدر إذا كانت ثلاث أو غير ثلاث. ربما هذا الرجل يعني طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد، واستفتى سماحة المفتي وجعلها واحدة، فله أن يراجع. فأنتم يظهر أنكم ما ودكم ترجع له، لكن على كل حال من باب إبراء الذمة اذهبوا به إلى المفتي. اي نعم، إن لم يكن ذهب فالأولى أنه تحملونه على الخير إن شاء الله. اي نعم. نعم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. اي نعم، ترتيب. نعم، أو نعم إذا لم تجد إيه نعم اللي بعدها. الفدية الأذى مخير. نعم، لا ما هي مرتبة. نعم، وفيك. عليكم السلام، مرحبا. أظن فيه قبلك أحد، ما أدري. ها وانت واجف وقفك لها، أقول وقفك لحوبة. أي الله. أي أي يقضي مفرط هذا، حط رأسه بالراد وما طالع الشمس. ها هو راعي غنم في ضواحي المدينة، يشوف الشمس لو تحرى سمع الراديو يذن وراح وافطر، هذا مفرط يقضي. حياك الله. نعم. ها بعض ايه لا، اذا الصابون المطيب الممسك محظور ايضا على المحرم. اي لا، هذا ما هو تعمد، انت ما تعمدت تشم الطيب، انت يعني تبحث، انت تبحث هل فيه طيب او ليس فيه طيب، فلا بأس يعني مثل ذوق الطعام للصائم، مثل يعني هذا اختبار، ما قصدك انك تشم الطيب، الاعتبار بالمقاصد. ولهذا لو مر عليك طيب وشميته من غير قصد ليس محظورا. نعم. بالقهوة اي من حضورات الاحرام، لان الزعفران طيب، الزعفران بالقهوة طيب. اي نعم، الزعفران او ال اي نعم هو طيب. ما لا، ما هناك بعد الزعفران. اي عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، الله يسلمك. نعم. اي في العمرة. وين في العمرة؟ اي اي لا، لست حاضر المسجد الحرام الا اذا كنت في الحرم، اذا كنت في داخل الحرم فانتم من حاضر المسجد الحرام، لا انتم في الحل. ما في باس، ما في باس يعني مساله الغروب، غروب الشمس وطلوع الفجر واحد. اي لكن لست حاضر، لستم من حاضر المسجد فيما ارى والله اعلم، الا اذا كنتم داخل الحرم. اللهم امين، جزاك الله خير. الله يحفظك. وضع البخور في غرفه وما تطيب ثم دخل الغرفه. اي ما قصد، ما قصد يعني ان يشم البخور، فلا شيء عليه، العبره بالمقاصد. ما شربت في رمضان، انزل ثم الحج في هذا اليوم اللي يقضي، يقضي اليوم، يقضي. لكن اذا كان مباشرة خارج يعني إيه، فهو يقضي، إذا أنزل مني يقضي، يقضي ويستغفر ويتوب لأنه محرم عليه. لا عليكم السلام. إيه يقضي، ولكن ما عليه كفارة، إنما يقضي، أفسد صومه. هذا بقية السؤال، بقية الجواب. نعم عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا، الله يتقبل. نجمع جبت علينا صلاة العصر الشبك صلاة العصر الظهر جمع اي لا بأس تكون نافلة. طيب إيه؟ المغرب انتم مدامكم مستقرين في ال... لا منتم عن ترى اي اي نعم اي ما في باس، اذا كنتم تبقون اربعة ايام فانتم مقيمين. اي اي لا باس، ما في باس، ما في باس. وإياك. نعم عليكم السلام. اي ما في، يقرأ من الجوال يعني هو ان كان في النافلة ويريد يعني نعم أن يقرأ مثل اللي يقرأ بالمصحف، ما في بأس. نعم. ما في بأس. نعم. أي نعم. الواحد توفى وعنده زوجة وأبوه هو خامس، من اللي يرث منه؟ له أولاد. عنده زوجة وأبوه وأمه وخامس. أي الزوجة ترث، ترث الربع. نعم. و الأم والباقي للأب تعصي، يحجبهم الأب. نعم حياك الله. عليكم السلام ورحمة الله. آخر يوم في رمضان بعد المغرب أخذت عمرة، هل تعتبر عمرة في رمضان؟ ما دام بعد المغرب آخر يوم في رمضان فأنت أخذت العمرة في شوال. نعم. في كتاب أحاديث قدسية كتاب حديث قدسية. إيه وش السؤال؟ ما أدري ورنا الكتاب تعريف من؟ ما كل من أي نعم، لكن فيها الحديث ينقسم إلى قدسي وإلى نبوي. نعم أحسنت. نعم أولا لا بد أن أرى الكتاب شوف أي نعم. الوسوسة والرياء، هو أحيانا يأتي الشيطان للرجل الذي يعني استقام حاله فيقول أنت يعني تكذب، أنت بطال، أنت قصدك ترائي الناس أي أو في الصلاة، فلا يلتفت لهذا. إذا جاء الشيطان وقال تراك أنت خفف صلاتك علشان لا ترائي الناس، ينبغي أن لا يطيعه. أي على كل حال مهما يعني يأتيه الوسواس ويقول أنت ترائي، لا يصغي له ولا يقف عنده. هنا عينيك ما أدري وش تقترحون، حموية ها؟ وهو كذلك إن شاء الله شرح التويجري، شو شرح التويجري؟ دراسة التويجري أي تحقيق رسالة. هنا وعليكم السلام ورحمة الله. من اعتمر في أشهر الحج ثم حج من عامه الذي اعتمر فيه ولم يسافر بين الحج والعمرة إلى بلده، يعني مكان إقامته، مقيم في المدينة، عملت عمرة في أشهر الحج ثم رجعت إلى مكان إقامتك ثم أحرمت بالحج فأنت مفرد. أين حياكم الله. عليكم السلام مرحبا. الفائدة أنك إذا أحصرت أو حصل لك مانع ما يجب عليك فدية، لأن الذي يعني لم يشترط إذا أحصر يجب عليه أن يفدي ويتحلل، يتحلل ويفدي. أما من اشترط فلا يفدي، يتحلل ولا يفدي، له شرطه إلا إن حبسني حابس إذا كان يخاف أو وجع مريض أو كذا، ربما ينقل للمستشفى ولا يتمم المناسك، هذا ما عليه فدية، يتحلل ولا شيء عليه. لا ما يلزم هذا. اللي ما اشترط يلزمه الفدية، الإعادة على المجامع قبل التحلل الأول بس. أينها ها؟ التصريح هذا من لوازم، اللي ما عنده تصريح ما يجب عليه، اللي ما عنده تصريح لا يجب عليه الحج، اللي ما عنده تصريح لا يجب عليه الحج. أرجو أن تعقلوا يعني هذه العبارة. أي نعم نعم. والمفرد يسوي عمرة أيام التشريق هذا يبي يفر من الفدية، يعني لا ينبغي أنه يفر من الفدية إذا كان قصده الفرار من الفدية. إذا كان ما هو قصده الفرار من الفدية، جاء متأخر ويخشى أنه إذا اشتغل بالعمرة يفوته الحج فليحرم بالحج، وإذا انتهى يحرم يعني يلعب يأخذ عمرة في أيام التشريق. لا حياك الله وأنت كذلك مرحبا. ما يجوز هذا، التنورة أي مخيط على أي نعم على قدر نصفه، وهي على اسمها التنورة، ما تلبس إلا مخيط. نعم عليكم السلام ورحمة الله مرحبا. نعم فظن داود وظن داود أن ما فتناه، تعجل في الحكم لم يسمع من الخصم الثاني. نعم لا تلتفت إلى الإسرائيليات. نعم تعجل في الحكم واضح في السياق. وعليكم انت ايش قول؟ قول السلام عليكم. احسنت وعليكم السلام. نعم تاخذ فايدة على الفلوس ربا ايه؟ اذا كان الموظف يكتب هذه العقود فهو مشترك. إذا كان بعيد عن العقود، عمله بعيد عن هذه المعاملة، فلا لا شيء. إذا كان يقدم الخمور ويخدم شراب الخمور، نعم عليه إثم عاصرها ومعتصرها. ما يعتبر ما يعتبر حلال مقابل العمل إلا إذا كان العمل نظيف، ليس العمل فيه خدمة لأصحاب الخمور. خباز؟ لا، خباز شغله في الخبز، ما له دعوة بالخمر. إيه، حياكم الله. عليكم السلام، مرحبا. إذا ضاق يجوز. نعم.